أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أنحاء الوجود، الوجود إما خارجي مصداقي محكي كالماهية في الأعيان، وإما وجود ذهني وهو الوجود العلمي المفهوم الحاكوي كالماهية في الأذهان. هذا البحث يعني استطرادي جاء بالإشارة إلى أنحاء الوجود، ونحن قد سبق أن أشرنا لذلك قبل ذلك. قلنا نحن لدينا ظرفان من الوجود، ظرف الذهن وظرف الخارج. ظرف الخارج هو ظرف الوجود الأصيل الذي هو منشأ الآثار، ظرف العين، ظرف الخارج المبين للإنسان وهو المدرك، واضح لا؟ والمحكي، الوجود المصداقي المحكي المدرك منشأ الآثار ويسموه متن الواقع، واضح لا؟ طيب، والظرف الآخر هو المقابل له، المقابل له وهو الوجود الذهني، وهو وجود مثالي علمي حاكوي يحكي عن الخارج. فالوجود بحسب الوعاء، لدينا وعاءان فقط، وعاء خارجي وعاء ذهني. الوعاء الخارجي هو الوعاء العيني الأصيل، والوعاء الذهني هو الوعاء العلمي، وعاء العلم والحكاية، واضح؟ هذا هو الوجود الذهني. طيب، إذن لدينا وجود خارجي، لدينا وجود ذهني. المعنى الثالث للوجود هو الوجود النفس أمري، الوجود في الواقع، الوجود في الواقع. وهذا ليس وعاء بعد من أوعية الوجود، إنما هو معناه ثبوت المحمول للموضوع في نفسه بدون تعمل أو فرض عقلي، واضح أم لا؟ وعاء الصدق، إذا أردنا نكون زعمسي وعاء الصدق، هذا معنى الوجود النفسي الموجود في نفس الأمر، يعني صادق، سواء وجد في الذهن أو في الخارج. نعم، من غير نظر إلى الذهن أو الخارج، بغير نظر أصلا، بارك الله فيك، أحسن. ولا نوع الموضوع فين، ذهني خارجي حقيقي مسأتي أصلا. مثل ألف باء، ما معنى ألف باء صادقة؟ إن باء ثابتة لألف في نفسها بدون اختراع عقلي، بدون تحميل عقل. تارة نقول الأربعة زوج، هذه القضية تكون نفس أمرية صادقة، يعني مطابقة للواقع، يعني ماذا؟ يعني الزوجية ثابتة للأربعة في نفسها بدون اختراع عقلي. أما إذا قلت الأربعة فرد، نقول هذه القضية ليست نفس أمرية بل كاذبة، يعني أن المحمول قد ثبت الموضوع بالتعمد العقلي بالاختراع العقلي، أنا حملت ولبسته بالقوة بالهم وهكذا، واضح لا؟ هذا معنى الصدق، هذا معنى الحق أو الصدق. هذه نقطة ربما كثير غايب من حضر طلبة الحوزة، غايب عنهم على الحق. طول الله وعد حق، الله حق، الله حق يعني، يعني وجوده موجود في الواقع نفس الأمر، يعني الوجود ثابت له في نفسه، لا أنا الذي أوجدته كشريك الباري، بس الشريك الباري وجوده باطل، يعني إذا أوجدته فأوجدته بالتعامل العقلي وليس بالإيه، هو ثابت في نفسه ليس له وجود في نفسي، أنا الذي أوجدت شريك الباري، واضح لا؟ هذا الله حق، حتى في التلخين المدعو الله حق، النبي حق، الجنة حق، النار حق، يعني يعني موجودة في نفسي مو أنا التي اخترعتها، واضح؟ هذا معنى الحق، هذه معنى الحق. لكن كيف تعرف أن هذا حق؟ كيف؟ بالبرهان بعد حسن، بالبرهان هذا وما في غيره. الدليل أن هذا حق هو ليه؟ البرهان، هذا اسمه ميزان الحق. ميزان الحق متأخر عن معنى الحق، الأول ثبت معنى الحق ثم انتقل السؤال الثاني كيف نعرف الحق، ما هو الحق ثم كيف نعرفه، واضح؟ مقولتان متباينتان. أنت تقول أنا على حق، وما معنى أنك على حق ثم كيف عرفت أنك على حق، هذا السؤال الثاني، واضح؟ فهم سؤالان مطلبان متباينان. إحنا عندما نتكلم عن نفس الأمر يعني المعنى الأول، ما معنى حق، ما معنى صادق، ما معنى واقعي، ما معنى مطابق للواقع، كل هذا يشير إلى أنه عبارة عن المحمول ثابت للموضوع في نفسه بلا تعمل، واضح؟ هذا معنى الصدق أو الحق. تفضل. المنطق تأسس على القضايا النفس أمرية البديهية، نعم، أم الذهنية والخارجية؟ نعم، هي لا، البديهيات، البديهيات النفس أمرية، النفس أمرية البديهية طبيعية صادقة، صادقة ذاتية الصدق التي لا تحتاج إلى من يثبت صدقها، لا تحتاج إلى دليل، هي مبدأ الدليل. واضح؟ الدليل على كل دليل. واضح؟ نعم. هي ذاتية الصدق. عفوا، يوجد اختلاف في تفسير هذا النفس؟ نعم نعم في، بس هو هذه بيحاول يبحثوا عن يعملوا إسلامية مطابق ومطابق. لا، هو الأساس هو هذا، هذا موجود في نهاية الحكمة وغيره، هو في شرح التجريد، وليست كلها صحيحة، هيصير كلها لوازم، لكن أفضل تعريف هو اللي بينه لكم، هذا التعريف الصحيح. واضح ولا لا؟ حقي أن سويت في نفسي بلا تعمل عقلي، كيف أعرفه؟ بالبرهان بعد ذلك. واضح؟ أنا بقول هذا الحق ليه؟ لأن إن شاء الله سيأتي في بحث المعرفية بعد ذلك أن الحق له معاني مختلفة غير هذا المعنى، هذا المعنى من الحكماء والأنبياء، أما معنى الناس الآخرين مثلا لا، في عنده الحق يعني القوي، القوي أنا على حق يعني إيه؟ يعني أنا أقوى منك. هذا معنى من الماديين في الغرب، يقولك أنا على حق يعني إيه؟ أنا أقوى منك، أضربك، أتغلب عليك، أهزمك، اسم منطق القوة هذا، هو منطق العقل، منطق القوة. أنت على باطل يعني ضعيف، أنت أحسنت، ضعيف مثلا. في معنى آخر ثالث الحق، وهو النافع، هذا الحق يعني هذا الطريق حق يعني نافع، نافع ماديا، نافع دنيويا. وهذا عند الإنسان استطاع أنه هو كان موفق في الحياة ويجمع الأموال المناسبة، هذا على حق يعني، هذا الارتكاز عند العوام للأسف هو هذا، يعني النافع البراغماتي، التفكير البراغماتي، وهذا الحق يعني ينفعني، هذا الطريق صحيح، حق يعني ينفعني. واضح ولا لا؟ في معنى رابع وهو المشهور بعد، وهذا الغالب عند عوام الناس، المشهور، الحق يعني ايه؟ المشهور. والباطل هو ايه؟ ان احسنت، الشاذ، الشاذ، الشاذ، وهذه نقطة مهمة جدا هذه. الحق عندهم يعني ليه؟ مشهور، وده عند الناس هكذا. الناس كلها كنت ملتحي ولك اللي هي حق، يعني الناس كلها هكذا. واضح ام لا؟ هكذا. الحق عنده يعني ما عرفه الناس، كما يقول مولانا امير عليه السلام، المعروف ما عرفوه والمنكر ما انكروه. واضح ام لا؟ عشان مو هو في نفسي وفي نفس الام، لا لا، المعروف هو المعروف والمنكر اللي هو المنكر، احنا ما نعرفه وننكره. واضح ام لا؟ احسنت. لان العام ما عنده غير هذا، العامي اللي هو ما درس منطق ولا درس فلسفه ما عنده سبيل غير هذا، وما يفهمش العامي ثبوت المحمول في نفسي بدون تعامل عقلي يعني ايه، ما يفهمش هو القضيه. يوم الحق الناس بتقول هكذا، معروف، قالوا بل وجدنا اباءنا على امه وان على اثرين لمهتدون، هو هكذا. المشهورات ومن ضمن اكبر التحديات تقع في وجه الانبياء والحكماء والمصلحين هي المشهورات، لان عاده هؤلاء ياتون بخلاف المشهور. واضح؟ لما جاء النبي مثلا بالتوحيد ومشهور هو ليه؟ الشرك. احسنت، فهذا صعب تصديقه، يعني انت الله حقك كله هؤلاء على باطل، هذا مش صعب، العامي صعب نقبله. واضح ام لا؟ فاذا المعنى الحق هو احنا نقصده هو هذا، وطريقه هو البرهان كما سياتي. بالنسبه الى وجود نفس الامر، انا راجعت بدايه الحكمه، هناك نظريه تقول بمعنى الموجود المجرد لا تنمو فعلا، وهناك نظريه لسيد محمد باقر الصدر تقول بانه معنى لوح الواقع. كل هذه لوازم، فحاولت ان اجمع بينها وبين هذا التفسير فلم اتحمل. نعم، هو لازم له. وانت كيف عرفت اللوح؟ ما معنى اللوح الواقع حق؟ ما معنى هذا؟ يعني تسلسل في النتيجه. لا، انت تروح نفس القضيه، في نفس القضيه مثلا هذا، او مثلا في العقل الفعال الى اخره. نعم، العقل الفعال او لوح نفس الامر، هذه كلها هي لوازم هذا المعنى. هو شيء طبيعي ان العلم الموجود في اللوح الفعال، العقل الفعال او النفس او اللوح المحفوظ، علم صادق، صادق، صادق يعني ايش؟ يعني محمود ثبت الموضوع. واحنا قلنا لنا بالوصول الى اللوح المحفوظ والعقل الفعال، احنا بنتكلم عن القضايا اللي في ذهني، كيف اميز فيها انها حق وباطل؟ هي التعقيدات هذه شويه الفلسفيه والعرفانيه تبعدنا عن المطلوب. لا، بكل بساطه هو لوح، امر واضح جدا، معنى حق يعني ايش؟ الوجود إما خارجي مصداقي محكي كالما هي في الأعيان، الإنسان، الشمس، القمر، وإما وجود ذهني وهو الوجود العلمي المفهومي الحاكوي كالما هي في الإيه؟ في الأذهان. وأنا أتبين لنا أن الوجود الذهني متأخر عن الوجود الإيه؟ الخارجي، محاكي عنه، والحكاية متأخرة عن الإيه؟ عن المحكي بلا شك، لأنه حاكي عنه. وإما وجود في نفس الأمر، طبعا إطلاق الوجود على هذه الأشياء مو بالاشتراك اللفظي، الوجود عن التحقق، تحقق خارجي، تحقق ذهني، تحقق التحقق المحمول في ايه؟ في نفسي، الموجود في نفسي. واضح ام لا؟ معنى التحقق معنى واحد لكن المتعلق مختلف. واما وجود في نفس الامر وهو الصادق، واقع يعني في الصادق، وهو الصادق في نفسه سواء كان في الخارج او في الذهن، ما هي فرق. فعندما نقول النار محرقة او الاربعة زوج فهي صادقة في نفسها، بمعنى ثبوت المحمول للموضوع في نفسه ومن دون تحميل او فرض عقلي. مخترع، انا اكتشفت، العقل اكتشفه، مخترعه، واضح ام لا؟ وفصله ورتبه، لا هو اكتشفه كما هو عليه، اكتشف العلاقة. بخلاف قولنا شريك الباري موجود او الاربعة ايه فرد، فهذا ليس ثابتا في نفسه بل باعتبار الذهن وتحميله. كيف عرفت انه ثابت او غير ثابت؟ بالبراءة. واضح ام لا؟ نحن الان في معنى تصوري لنفس الامر. وعندما نقول نفس أمرية في معنى أنها واقعية، قضية نفس أمرية يعني قضية واقعية يعني قضية صادقة، كل هذا بمعنى واحد. وقد اكتشفها العقل كما قلنا ولم يخترعها، واضح؟ ثم يضرب مثال القضايا اللي هي المعرفة المسألة، هذه نقطة مهمة جدا، تربوا أنفسكم عليها. هذه كل التحاليل الذهنية كلها، كل التحليل الذهنية من أول الذاتي والعرضي والجوهر والعرض هذا الجنس والفصل وجود والماهية والعلة والولول والجزء، كل هذه التحليلات كلها، ها كلها تحليلات نفس أمرية يعني صادق، واضح لا؟ صادق مع نفس أمرية يعني صادق، هذه كل هذه التحليلات تحت نفس أمرية. هذه نقطة مهمة جدا، يعني أسف هذا الأمر ضعف في الحوزة الآن، ما عاد نتيجة الاختراق الصوفي للحوزة الفلسفية في القم، صار هذه القضايا الذهنية ليس لها قيمة والبحث كله متوجه للخارج، واضح ام لا؟ صار قريب من الاتجاه المادي، لكن المادي هو يعني خارجي اعم من المادي المجرد. نعم. فهو هذا إذن مسألة هذه التحليل كلها مهما بلغت مدارها من التحليلات والتفكيكات تصل الى النهاية كلها نفس أمرية، يعني بناء على ايه؟ اكتشافات ايه؟ عقلية. وهذه الكسرة الذهنية مبادرته من كسرة ايه؟ خارجية. العقل عنده قدرة على التحليل والتفتيت، واضح ام لا؟ وكلما زاد الانسان دقة كلما استطاع ان يغوص ويحلل ويحلل ويحلل الى ما شاء الله، وكلها تحليلات نفس امرية. كيف عرفنا نفس امرية؟ بالبرهان مثلا، بالبرهان. العقل له قوانينه الذي يميز بين الصواب والخطأ. يقل مثل اقسام الكلي، كل الكلي قسم الى ذاتي وعرضي مثلا، ومراتب الاجناس والفصول، الجنس الاعلى، الجنس المتوسط، الجنس السافل. التحليل كلها في المقولات اجناس ووصول متصل، هذه كلها تحليلات نفس امريه. ما تقول لي في الخارج، واضح ام لا؟ ما لا علاقه الخارج ومن الخارج، التحليل نفس امريه بعد ذلك في الخارج وفي الخارج عام من هذا، لوح الواقع عام من ايه؟ من القضاء الخارجيه كما سياتي. وهكذا مراتب التقدم والتاخر، كما تقول الجزء متقدم على الايه؟ على الكل، اليس كذلك؟ فين متقدم فين؟ مو في الخارج، هو نعم أحسن في نفس الأمر، هو أحسن مو في الذهن، مو في الذهن كظرف، لا مو في الذهن، ما هو المشكلة اللي بقول في الذهن بحيث الذهن عنده لا قيمة له، لا في نفس الأمر والواقع، وده الذي يهمني. نعم أحسن نكتشف، ولو في الخارج معه حتى العلة مع المعلول، التقدم العلة على المعلول فين؟ مو في الخارج، العلة التامة مع معلولها دائما، هذه البديهيات، متقدم فين؟ في نفس الأمر، هو في الذهن ظرف كظرف، لكن ما تقولش في الذهن يعني كانه شيء العام، يعني الذهن العام الخارج او نعم يعني في نفس الامر الذهن. لا ما ازيد، شوف احنا الان حنشير الى بحث ظرف الذهن والاشياء دي. المهم هذا في نفس الامر، تقدم الجوهر على العرض، تقدم الجزء على الكل، العله على المعلول، الماهيه على الوجود، هذا كله فين؟ مو في الخارج، انه في نفس الامر. تبي التحاليل؟ تقدم الماهية على الوجود، تقدم الماهية على الوجود، الوجود عارض الماهية، أحسن، الماهية متقدمة على الوجود، هذا الأمر واضح في غاية البداية، إن لم يكن هناك شيء فليس هناك شيء إيه؟ موجود، واضح، وده يدل على أصالة الماهية عند الحكماء الموجودة. المهم فالعقل يدرك تقدم العلة على المعلول، ليه؟ لأنه يقول لك المعلول مين العلة؟ المعلول مين؟ فلابد يكون في علة، ثم معلول، هذه الثم ثم ثمانية زي ما أصر المتكلمون بأذانهم الوهمية، ثم حتى في اللغة العربية ثم يعني ربية، رب تقدم رب صيام، لا ما قلنا ثم في اللغة العربية يعني زمنية، من جابوا هذا الأمر؟ ثم خلق الخلق مثلا في الروايات، ثم ربية النحو ما له علاقه بانحاء الوجود. يعني هذا النحو عربي بمعنى اللفظ. يعني اما قلنا ثم ربيه زمانيه مش النحو هذا اللي هو يتكلم في انحاء الوجود. ثم يعني ربي تقلب بينهما ترتيب ترتب بس هذا ما عوزه من ذلك. اما ان هي ربيه زمانيه او ربيه عليه او ربيه مهويه ما له علاقه بالنحو. هذا الكلام هذا رجع البرهان بعد واضح. وهذه مشكلتهم هي هذه عندهم البعديه بعديه تكون بعديه زمانيه. هذه بتجي في الذهنيه العرفيه الموجوده انه هو دائما البعد بعد ايه زماني عندهم. طيب المهم فالعقل يدرك تقدم العله على المعلول والماهيه على الوجود والمعروض على العارض وما بالذات على ما بالايه الغي. يعني العقل يفهم هذا يفتهم هذا. فهذه تحاليل واقعيه نفس امريه وعليك ان تقدسها وتحترمها لان هي اساس العلم. أنا لا أعلم زيني زيني زيني يعني خلاص يعني شيء كنوع اعتباري اختلاقي تلفيقي ما ليس له أمشي الخارج. أمن قال هذا واضح له سمي لك الصدق اللي هو هذا ما ليش علاقة بال إذا كان خارج أو غير خارج. المعروض على العارض كاللون. المعروض على العارض. الجسم مثلا بالنسبة للون نعم اللون يعرض الجسم ليس كذلك. فحتى لو كان معه دائم هذا طبعا طيب الجسم في منزل ما في جسم بلا لون هو جسم ملون لكن يعرف ان اللون للجسم ما هو العرض. هذه بعديه بعديه اوروبيه عقليه عقليه مصادقه مش يعني عقلك نعم هكذا وان كان معنى في الوجود. المثال اللي ما بالذات على ما بالغير ايه لما بالذات على شيء طبيعي ما بالذات على ما بالغير. يعني مثلا الـ الـ الجنس والفصل تقدم ما بالذات على ما بالايه ما بالغير. يعني مثلا الذاتي الجنس والفصل متقدم على ايه على البي على اللون والبياض هو لاحق بعد التقوم واضح لنا مثلا. او مثلا يقول الـ الـ الـ الـ الوجود بالذات وبالغير ويقول الباري سبحانه وتعالى له بالذات وللممكن بالايه بالغير. احسن متاخر هذا فيعرف شو طبيعي انه بالذات متقدم على بالغير. التقدم هو يعني من اي انحاء التقدم الرب العقلي ايه الرب العقلي بعد الرب تفصيله في بحث التقدم والتاخر علي او ماهوي او طبيعي هذا بعد بحث اخر. لكن تقدم الرب في الرب العقليه واضح ام لا؟ يعني لولا المتقدم ما كان متاخر. هذا الاجماع من الجامع العام عند العقل مو في الخارج. طيب شوف احنا قلنا في ظرف للذهن وفي ظرف للاعيان. ظرف للذهن هو ظرف العلم اليس كذلك؟ ظرف العلم. طيب ظرف الذهن هذا التفت فيه قضايا مختلفه فيه قضايا ذهنيه وقضايا خارجيه وقضايا حقيقيه كما سياتي باب العباره باب القضايا قضيه ذهنيه قضيه خارجيه قضيه حقيقيه هذه كلها فين في ظرف الذهن تبعها. لا ما معنى ان قضيه خارجيه في ظرف الذهن نعم ان هنا الاعتبار مختلف الطرف تنظر الذهن كوعاء فهو وعاء القضايا مطلقه لأن ما في قضية في الخارج الوضع والحمل للمعقولات الثانية المنطقية كما قلنا التي محلها الذهن ليس في الخارج عندنا موضوع ولا محمول واضح لا ولا حكم ولا تصور ولا غيره كله في الذهن كظرف فيه كل القضايا بعد ذلك كظرف على نحو الظرفية. لكن طبعا القضايا بعد ذلك اللي هي موضوع في الظرف الذهن تنقسم بلحظ ايه ان هل موضوع هذه القضية مشروط بالوجود الذهني ام لا ام مشروط بالوجود الخارجي وكلاهما في الذهن. إذا أخذنا الذهن كحيثية ظرفية كل القضايا ذهنية. إذا أخذنا الذهن كقضية ظرفية صار كل القضايا ذهنية. لكن إذا أخذناه كحيثية تعليلية تصدق فقط على القضايا المشروطة الموضوع بكونه في الذهن التي موضوعاتها مشروطة بكونه فين في الذهن مثل الكلي. الكلي طبعا الانسان مثلا انت الانسان اذا اشترطت انه الانسان الذي هو في الذهن بشرط الوجود الذهني يعرضه الكلي فهذا يصير قضيه الانسان كلي هذه قضيه ايه ذهنيه لان موضوعها مشروط بالايه الذهن مو الانسان من حيث هو الانسان. شوف التفت تنظر اليه بثلاثه اعتبارات تعالى ان تنظر اليه من حيث هو انسان هي يسمى الحيثيه الاطلاقيه الحسيه ليه اللي تكون ملاك القضايا الحقيقيه يعني الانسان من حيث هو الحيثيه الاطلاقيه الانسان من حيث هو واضح في الانسان حيوان الانسان ناطق الانسان ضاحك واضح ملا تحمل عليه الذاتيات والعوارض الذاتيه الخاصه به وتنظر الانسان مقيدا بالذهن يعني تعتبر هنا حيثية تعلية يعني بشرط الوجود الذهني. لولا الوجود الذهني ما اتصف بهذا المحمول. مش تقول الإنسان كلي، الإنسان نوع. أي إنسان؟ قول إنسان من حيث هو نوع، ولا صار زيد النوع، ولا لا الإنسان من حيث هو في الذهن نوع. فهنا قضية ذهنية يعني الموضوع بالحيثية التعليلية يعني بشرط الوجود الذهني اتصف بالكلية، اتصف بالنوعية، اتصف بالجنسية، واضح لا؟ يسمى قضية ذهنية. فالقضية الذهنية يكون الذهن هنا مو ظرف لها كسائر القضايا، بل شرط ايه لموضوعه أساساً، حيثية تعليلية. وأما إذا اشترطت وجود الموضوع في الخارج وكان في ظرف الذهن أيضا القضية، تقول مثلا الإنسان تفت أبيض، يعني الإنسان في الخارج أبيض مو في الذهن أبيض، في الخارج أبيض، واضح؟ مو الإنسان في الذهن أبيض، لا عندنا في الخارج أبيض، واضح ام لا؟ أحسن. هنا يصير حيثية تعليلية وجود الخارجية، الخارج حيثية تعليلية. يعني إذا طارق أن يكون الخارج حيثية تعليلية، هذا ملاك القضية الخارجية، مثل الإنسان ماشي، الإنسان كاتب، الإنسان أبيض، واضح ام لا؟ وطارة المشترط الوجود الذهني يصير حيثية تعليلية ذهنية، هذه القضية الإيه؟ الذهنية. وطارة لا نشترط إيه؟ لا هذا ولا ذاك، وما نأخذها بالحيثية الإطلاقية، واضح؟ نقول الإنسان من حيث هو هو ضاحك ناطق، واضح ام لا؟ حيوان. اذا عندنا قضايا ذهنيه، قضايا خارجيه، وقضايا ايه حقيقيه. طيب كل هذه القضايا في طرف الذهن كله. وعندنا قضايا نفس امريه. النفس امريه يعني يعني ثبوت المحمول للموضوع والسلام بغض النظر عن هذه الحيثيات كلها. هذا الموضوع من حيث هو هو، او من حيث هو في الذهن، او حيث من حيث هو في الخارج، هذا ايه اعم من كل هذه الامور. اعم تعم القضايا الذهنيه والقضايا الخارجيه والقضايا الايه الحقيقيه. اذا كانت صادقه كله تسمى قضايا ايه نفس امريه. لذلك يقال اكتب في القضايا النفس امريه خصوصيه انحاء الوجود ملغاه، في القضايا النفس امريه خصوصيه انحاء الوجود ايه ملغاه. هذه القضية صادقة يعني عن المحمول ثابت لموضوعها بلا تعمل عقل. موضوعها فين؟ بأي حيثية؟ إطلاقية، تعلية، تقييدية؟ ما العلاقة؟ ما يتدخل. هذا معنى صادقة. بعد ذلك أنحاء الوجود تكون إيه؟ المرحلة الثانية. فخصوصيات أنحاء الوجود ملغاة فين؟ في نفس الأمر. نفس الأمر. ملغاة. فتعم القضية الذهنية. عندنا قضية ذهنية صادقة وكاذبة. قضية خارجية صادقة وكاذبة، قضية حقيقية صادقة وكاذبة، واضح ام لا؟ طيب. فإذا ولكن إذا عندما يكون نفس الأمر أعم من الذهنية والخارجية والحقيقية، ولكن أخص من إيه؟ أحسنت، من الوجود الذهني. أحسنت، لأن ظرف الذهن ورجعنا من الأول، ظرف الذهن يعم القضية الكاذبة والصادقة، فظرف الذهن أعم. ظرف الذهن عام، مو قضايا الذهنية عام، ظرف الذهن عام، واضح ام لا؟ فعندنا ظرف الذهن عام من ظرف الايه؟ من نفس الامر. والوجود الخارجي مباين بعد، مو عام ولا خاص، مثل انه مباين وجود الذهني، مو ولا عام ولا خاص، وجود خارجي، كوي خارجي كوعاء كمتن لاصل الواقع، هذا مباين للنفس الامر، شيء اخر. واضح ام لا؟ الوجود الذهني اعم ليه؟ من نفس الوجود في نفس الامر، ويشمل ايضا القضايا الكاذبه. واضح ام لا؟ هذه النقطه ركزها في ذهنك، الامر امور جديده ومهمه جدا جدا، لها ثمرات مهمه جدا في الفلسفه بعد ذلك. تفضل. اذا كان ظرف قلت ان جميع القضايا تكون ذهنيه، صحيح؟ جميع القضايا تكون ذهنيه. نعم. هذه القضيه زيدون مثلا جالسا. ايوه. تكون ذهنيه؟ يعني في ظرف الذهن، قضية عن ظرف الذهن مو قضية ذهنية، في ظرف الذهن زي مجرد قضية خارجية، ما تسمى قضية ذهنية. قضية ذهنية تنصرف اللي هي الخاصة هذه اللي في قبل القضية الخارجية. أما تقول ظرف الذهن هذا ظرف الذهن احنا بينه لك، هذا يشمل ما في بعد، ما يخص اعتبارات القضية ظرف الذهن، يعني جميع القضايا فين؟ في ظرف الذهن، اللي هو مهم جدا، هم ناس فضلاء في الحوزة غافلين عنها. الكليات. نعم؟ الكليات. كليات ايه؟ هو المراد من الكليات يعني. المراد من ايه؟ من القضايا الذهنيه. اقل ذي القضايا كلها بس اللي هي موضوع علم المنطق. موضوع علم المنطق من اول الايساغوجي الى المخصعات الخمسه كلها قضايا ذهنيه. واضح ام لا؟ يعني متعلقه بكيفيه التفكير. كيف تفكر أنت بذهنك، كيف تستعمل ذهنك. فأما ظرف الذهن لا، ظرف الذهن خارج عن باب القضايا أصلا، هذا مجرد بحث فلسفي. بعد أقول لك من ظرف الذهن لوعاء يشتمل على جميع القضايا العلمية صادقة أو كاذبة، واضح لا؟ لكن إذا قلنا ذهني قضية ذهنية لا، يعني هذه بشرط الذهن بعدها هتصير أحد أنحاء القضايا، واضح لا؟ ما تخلص بين القضية الذهنية وظرف الذهن أو وعاء الذهن، واضح لا؟ يعني هم بقى فيهم أعم وأخص فين؟ في الدعاء الذهن لا، هي القضايا الذهنية والقضايا الذهنية. القضية الذهنية والوعاء وعاء ايه؟ نعم، قلنا القضايا الذهنية أحد القضايا الموجودة في ظرف الذهن، تبص ورا الذهن، قضايا ذهنية، قضايا خارجية، قضايا حقيقية، صادقة وكاذبة. فهمتني ازاي؟ نعم. تفضل. قسمنا الوجود إلى ذهني وخارجي. هذا الذهن يرجع إلى الخارجي. ونقول أن الذهن مش مغمل يعني على مقابل له. يدخل في الوجود الخارجي. لا، ما تخلصش بين القضية الخارجية والوعاء الخارج، نفس الشيء. بزمان ما خلطنا بين القضية الذهنية ووعاء الذهن، ما تخلصش بين القضية الخارجية ووعاء ليه؟ الخارج، قضية خارجية في وعاء الذهن. الخارج زمان وعاء ظرف موجود، حتى سواء أنت قلت موجود أو غير موجود، أدركت ولا أدرك، هو موجود. موجود في متن الواقع. الخارج فقط ماهيات مش فضائيات. نعم أحسن، ماهيات. بناء أصل الماهية أو جاء بناء أصل الوجود. ما أعيان خارجية موجود. مو قضية أصلاً. مو قضية أصلاً. نحكي مو حاكي. قضية حكي خبر، تخبر عن شيء، تحكي عن شيء. الخارج محكي. واضح مش واضح؟ واضح، ما في شيء. قال ولا بد من التنبيه على أن جميع القضايا الصادقة والكاذبة إنما هي في ظرف الذهن. لماذا؟ لأنه لا حكم إلا في الذهن، بل نقول بلا وضع ولا حمل إلا في الذهن، ولا نسبة حكمية إلا في الذهن، كل اعتبارات ذهنية وكانت نفس أمرية، لأنه لا حكم إلا في الذهن. وبعد ذلك نقول هذه القضايا نعم التي في ظرف الذهن تنقسم، واضح لا؟ ذهنية خارجية حقيقية وتشملها كلها القضايا نفس أمرية. نعم. وبعد ذلك نقول هذه القضايا تنقسم إلى خارجية، بمعنى إيه؟ أن الحكم ثابت في الموضوع بشرط الخارج، يعني الخارج حيثية إيه؟ تعليلية، فالخارج حيثية تعليلية لثبوت الحكم للموضوع. وإلى ذهنية، يعني إلى قضية ذهنية، بمعنى أن الحكم ثابت للموضوع بشرط الذهن، فالذهن حيثية تعليلية لثبوت الحكم لليه؟ للموضوع. وإلى حقيقي، بمعنى أن الحكم ثابت للموضوع لا بشرط الخارج ولا بشرط ليه؟ الذهن، فالحكم ثابت للموضوع بما هو هو إيه؟ بما هو هو، اسمه الحيثية الإطلاقية. اكتب. وأما نفس الأمر فهو أعم من هذه الثلاثة، بمعنى الحكم ثابت للموضوع من دون تعمل إيه؟ الذهن، بغض النظر عن نحو وجود الموضوع. يعني قلنا أنحاء الوجود، خصوصيات الوجود ملغات، واضح؟ نعم، بغض النظر عن نحو وجود الموضوع إذا كان في الذهن أو في الخارج أو حقيقي. كما أنه أخص من ظرف الذهن، من الذهنية، من ظرف الذهن. لماذا؟ لأن نفس الأمر يشمل القضايا الصادقة، والذهن يشمل الصادقة وليه؟ كده. واضح هذا حبيبي؟ واضح؟ شرف العالم في أهمية هذه القضايا، الذهن يكون مرتب، كل شيء واضح. الذهن مرتب ما يطمع يصير عالم اصلا، حتى لو 50 سنه في الحوزه. ترتيب الذهن هذا هو هذا الذهن، هو الاله حتى تنظر للواقع من خلالها، رتبها جيد بحيث تكون منظومه متناسقه متناغمه مع بعضها البعض، واعمل وتعمل هي كسيمفونيه واحده تعزف بطريقه صحيحه، موسيقى نشاز تخبيط وتشويش وارباك، وضع لا احسن. فانت ركز قوي تصلح هذا، هو بس عن حق مرت في الحوزة كذا بدي جسور عايز حسن حق، وكيف تنتبه حسن حق؟ بماذا تنتبه حسن حق؟ واضح لا؟ يطلب له حسن حق، بماذا تنتبه حسن حق؟ وصحيح احنا لا نشك ان طالب العلم طالب الحوزة، طالب العلم طالب الحق، طالب العلم طالب المال، طالب العلم طالب الحق، اوكي. لكن للاسف هذا المسكين ما يبحث عن كيف يبحث عن الحق، ابتداء قبل ان تبحث عن الحق ابحث عن ايه؟ عن ميزان الحق الذي به تعرف ليه الحق وتميز ليه الحق عن الباطل. هذه نقطه مهمه جدا، هذه وهذه من اهم الاشياء الاصول، هي هذه اللي بدنا نقف عليها ونطول فيها. هو موجود في اي منطق المظفر وحتى في منطق الشفاء والاشراء. هذه القضايا احنا منتزعينها وحاطينها في هذا الكتاب. فالذهن ترتيبه مهم جدا، تكون عارف مراتب الذهن، ما معنى المعقول الاولي، معقول ثانوي، منطقي، ذهني، حيثيه تعليه، حيثيه تقليديه، حيثيه اطلاقيه، نفس الامر، قضايا خارجيه، هذه الاشياء كانت كلها هكذا مخربطه على بعضها البعض ما تفلح ابدا، لو بقيت 100 سنه في الحوزه. ما تفلح اصلا، لا يمكن، واضح ولا ما في، مثل السياره مخربطه على بعضها، ما فيش منظومه، ما فيش اي انسجام بينها، مضطربه. يحفظ بعض المعلومات وينتهي حياته هكذا. ترتيب الذهن اهم شيء قبل ان تبحث عن الواقع. رتب وضعك ثم رتب بيتك ثم بعد ذلك انطلق منه. واضح ولا؟ طيب. الغرض من علم المنطق، هذا ايضا من الرؤوس الثمانيه. الغرض العلم، وانا ضروري من طلب العلم يعلم الغرض من العلم، هو الغرض من هذا العلم. وللاسف هذا مهمل في الحوض وفي المدارس اصلا ما في الغرض من العلم، انه هو ينجح في الامتحان. والله لا والله موجود احسنت اذا كانت تخرج الغرض انه عايز انجح في الامتحان، ما ينفع احسنت يا اخي، كارثه المدارس اللي المفروض تغلق اول شيء. يغلق، انا وصلت رئيس الجمهوريه وشغل المدارس والجامعات، اول شيء اعمله غرق المدارس والجامعات، بده يعاده السيستم الدراسي من جديد من جديد، ولا هذا فساد كله. الغرض من العلم حتى الطالب يشتاق للعلم، يقول ليش انا بدرس منطق؟ مو بعد ثلاث اربع سنين يقول والله احنا ما حصلنا شيء، احنا ضيع عمرنا، وهذا شيء مؤلم يعني اتلاف العمر بهذا الشكل، والعمر فيه كم سنه؟ واضح ولا لا؟ ثلاث اربع سنين يقول لك والله ما استفدنا شيء. كثير يقولون فلسفه ويدعون هذا الاتحاد. نعم، روحنا وما شفنا شيء، ما رجعنا بشيء. او دراستي من بعد 10 20 سنه يقول لك والله ما مشينا غلط كنت. يعني مو فاهم ليش بده هذا. فاذا الحكماء وضعوا الغرض من العلم عشان تفهم انت ليش، حتى تشتاق الى الدراسه وتصبر، لان الدراسه صعبه. فيها يعني زحم على الانسان، وفيها يعني معاناه، وفيها محدوديه، وفيها تقييد، وفيها الزام، وفيها تعهدات. فهذه الاشياء لابد الانسان يكون من اجل ماذا؟ اما طالب المال هو طالب عن المعارف في المال، فينبعث معه ويبقى يشتغل 20 ساعه في اليوم ما يتعب، لانه عارف الغرض ما هو. يتنعم مثلا بالدنيا فمش ما يتعب. واضح ام لا؟ تشتد همته ويطلب المال للنهار، انا الليل واطراف النهار ما يكل. واضح ام لا؟ فانت نفس الشيء حتى تكون طالب علم بجد ربط تعرف الغرض من هذا العلم، لماذا تدرس منطق؟ ما عشان الامتحان وعشان تنجح الامتحان، واضح ولا؟ الغرض المنطقي احنا قلنا نفس الشيء، هي كلمه واحده، الغرض ما هو؟ معرفه ايه؟ قواعد التفكير بكل بساطه، قواعد التفكير الصحيح. هذا التفكير اللي هو عرفناه عباره عن حركه من المعلوم الى المجهول، هذه الحركه واضح؟ يمر لها قانون، لانها شوف هذه ظاهره طبيعيه. ظاهره ايه؟ طبيعيه. مش حركة الأرض حول نفسها حول الشمس، هذه حركة طبيعية موجودة، حركة الذرات حول مثلا الإلكترون النواة مثلا، هذه حركة. أي أي أي حركة طبيعية لها قوانين، قوانين محكومة بقوانين طبق العناية الإلهية للبارئ سبحانه وتعالى، في قوانين. هذه الحركة العقل، عملية التفكير عملية طبيعية، الإنسان هو حيوان مفكر، هذه الحركة التفكيرية طبيعية فلها قوانين. القوانين هذه أرسطو اكتشفها وقدمها للبشرية مشكورة. واضح ولا؟ هذا المراد من الغرض هنا هو الغاية. ايه الغرض غاية؟ شو برضو انت عايز؟ انتم اشكلتم في كتابكم وصول المعرفة، نعم، على صاحب الكفاية عندما قال غرض الصوت هو كذا، فأوردتم انه اورد اللفظ على نحو الخطأ، بينما لا نلاحظ نفسه غرض انا الغرض لفظ خطأ علم الاصول، نعم، كما أرده إيه؟ الكفاية، وأنه كان يقصد من الغرض الغاية، وذلك لأن هو الفرق بين الغرض والغاية أورد السياقات في عبارتين في الكفاية. لا أنت تقصد بينما نحن نجد الآن الإشكال نفسه يلف في هذا المطلب. لا أنت عايز تقول هي الغاية، الغاية هو بخلال السياق. أنت اللي تفهم الفرق بين الغرض والغرض والغاية ما هو الغاية بالنتيجة ما ينتهي إليه فعل الفاعل، وهي هذه أحسنت، يعني هو شيء لا واحد بالذات، نعم. اثنين بالاعتبار، نعم. أن الغاية مثلا من بناء البيت السكن، السكونة، أنا أسكن في البيت، أليس كذلك؟ أنا قبل أن أبني البيت موجود بوجود ذهني، السكن حاصل عندي لكن بإيه؟ بوجود ذهني، بعد البناء صار موجود باللي هو نفسه بالفعل الخارج. فالغرض والغاية واحدة. أنا ما أعتقد أن كنا أشكلت على الأشكال على صاحب الكفاية، وهذا أشكال صاحب الكفاية نقول تميز العلوم بغاياتها، مو التفريق بين الغرض والغاية. لا أنا ما أشدد في هذه القضايا، يعني فرق اعتباري بينها. أورد التمايز بالغرض، نعم، ولكن كان يقصد من الغرض هناك يعني من خلال السياق ما في فرق، لا ما في فرق بين الغرض والغاية. تميزهم لا بأغراضها ولا بغاياتها بل بموضوعاتها. احنا اشكلنا على هذا الامر بينا في اول الكلام. المهم هذا بحث خارج هذا الامر. الغاية هي الغرض نفسه، ما في ما تشدد فيها، وان كان فرق اعتباري موجود. فاذا هذه الحركة تابعة لقوانين طبيعية موجودة اكتشفها ليه أرسطو قدمها. انت عايز تتحرك على طبق القانون الطبيعي تصل الى الواقع، تقول ان تخالفه تنحرف عن الواقع. واضح بلا حركة مثل حركة المرور، حركة المرور في قوانين المرور. عايز تاخذ السيارة تخرج من بيتك تروح اي مكان تحبه تلتزم بالقانون، في قوانين المرور. ما تمشي بأي كيفية، تمشي على طبق القانون. في كل شارع، في كل حارة، في كل في في في, في قوانين موجودة. واضح بلا بالقانون حتى يعصمك من الحوادث. الهدف من القانون حفظ ما عايز تلتزم بالقانون فانت في معرض الانحراف والحوادث والهلاك. واضح بلا؟ فبالتالي بمعنى التفكير حركة طبيعية محكومة بقوانين طبيعية. واضح؟ فهذه القوانين لابد أن نتعرف عليها. المحل والموضع الذي نتعلم فيه هذه القوانين هو علم الايه؟ المنطق. واضح بلا؟ إذا تبين الغرض ما هو؟ القانون المنطق هو عبارة عن نحو التفكير، كما أن النحو منطق الكلام. واضح بلا؟ نحو التفكير، الجرامر التفكير. واضح بلا؟ قواعد التفكير. النطق داخلي والنحو نطق ظاهري. واضح بلا؟ قال لما كان الفكر هو عملية انتقال النفس من أمور حاضرة لديها، يعني المعلوم، إلى أمور غائبة عنها، يعني ليه؟ يعني مجهول. وذلك بحركتين، الحركة الأولى حركة إيه؟ والثانية؟ أحسنت. وذلك بتجميع المعلومات اللازمة الحاضرة عندها. مو أي معلومات بعد، مو أي معلومات تناسب أي مطلوب، وإن كل مطلوب له ما يسنخه وما يناسبه من إيه؟ إيه؟ أي صناعة. المواد التي تدخل في صناعة السيارات اللي تدخل في صناعة الإيه؟ الكمبيوتر، في صناعة البيوت تختلف. وقلت أن الفكر وليد أي هنا ليس أنا أجدتك وتلك يصلق الفكر والتفكير بالتسامح في الاستعمال. نعم يقول منطق عاصم من الخطأ من في الفكر، يعني في التفكير تسامح الاستعمال ما جاز يصير، بس ما هو صحيح في اللغة العربية. طيب قال وذلك بتجميع المعلومات اللازمة الحاضرة عندها، يعني عند النفس، وترتيبها على صورة ما، يعني أيضا مناسبة لتتوصل إلى الأمور غير الحاضرة، يعني المجهول. وذلك التجميع والترتيب قد يقع على وجه صواب وقد لا يقع كذلك. وكذلك حركة المرور، حركة واحد يمشي يراعي القوانين في واحد لا يخرق القوانين، ينتهك القوانين. خطأ حملة حركته في واحد ملتزم واش ملتزم، مثل المؤمن والفاسق، هذا يحترم القوانين الشرعية والآخر ينتهكها. وضع حملة حركته، وضع حملة. لذلك المنطق تدين، لكن تدين ايه؟ نعم بارك الله فيك احسن. هذه مول هذا شو الاخوه بيضحكوا ازاي؟ هذا كشف عليه هذا الضحك، يعني هو ما بيعتبرش الاستقامه الفكريه خلق، الاستقامه عمل يكون استقامه سلوكيه وحركه، حركه على طبق القانون. هو معنى تدين يعني بالله عليك، مدين يعني ايه؟ مدين يعني المتحرك على طبق القانون الشرعي، وليس كذلك. والفاسق ما هو؟ يعني منحرف متمرد على القانون الشرعي، هذا معنى الفاسق الخارج عن عن الصواب. وضع عملة هو نفس الشيء، في عندنا استقامة فكرية وفسق فكري، هو نفس الشيء، قانون بس قانون عقلي، هذا قانون الشرع وذاك قانون ليه العقل الخارج عن القانون فاسق. معنى العام معنى اللغة هو هذا، الفاسق يعني خارج عن القانون. أحسن. لذلك هو عند الحكماء الإنسان ذهن مضطر فاسق، وإن كان متقي بمعنى المتشرعي. وضع عملة يعني في الواقع فعلا فاسق، وإن كان شعره ما كله فاسق، إن الشرع له مجاله التسامح والتساهل. واضح لا؟ أما عند الحكيم هذا خارج فاسق غير معتدل، خارج عن العدالة، خارج عن العدالة. إيه؟ سقط العدالة إيه؟ إذا ذلك العدالة عندما نقول العدالة عند الفلاسفة أخص من عند الفقهاء. الفقهاء العدالة يعني التقوى، ليه يسموها الفلاسفة بالعفة المتقي. نعم فقط. أما الفيلسوف ما يكتفي بالتقوى، الشجاعة والحكمة، الحكمة يعني استقامة التفكير، التعادل بين القوى. هو أحسن التعادل بين القوى الثلاثة يصير معتدل، يعني العدالة من الاعتدال، المقتل من مغوين على الأجداد وضعنا تأثير بين هذه القوى العقلية والشهوية والغضبية وضعنا. أما الفقير الفقير العدل هو العفيف يعني اللي هو المتقي فقط. لكن الجبان بإجماع الفقهاء ليس الفاسق، وبإجماع الفقهاء يجوز الصلاة وراء الجبان، بإجماع الفقهاء يجوز الصلاة وراء الأحمق. واضح أم لا؟ ممكن أشوف ما في أي خلاف فيها. وتعبركم هذا الحكم عن الفقهاء في في في في مجالهم، لأن الفقه والشريعة قائم على ليه؟ على مصلحة التسهيل. مصلحة التسهيل حاكمة على كل الأحكام الشرعية. جئتكم بالشريعة تسهل حتى السهل، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة قائمة على مصلحة التسهيل. وانت لو اخذت قيد الشجاعة والحكمة في امام الجماعة ما تجد واحد تصل وراء بعد ما واضح تصير زحمة، تصير هذا حرج يعني توقع المؤمنين في الحرج، وما جعل الله لكم في الدين من حرج، قطع الحرج. لكن الفيلسوف ما ينظر لمسألة الحرج من الحرج، يعني قضية نظرية، ينظر الواقع كما هو هو الواقع. الواقع الاعتدال هو الجمع بين الايه هذه القوى الثلاثة. نعم احسنت. لذلك هي العدالة الفقهية تنفع في امام الجماعة مو في القيادة. أحسنت، القيادة السياسية قطعا ما تكفي. وأن تعالي الجبان إذا قاد الأمة يهلكها، الأحمق إذا قاد الأمة يهلكها، وإن كان هو سيد المتقين في التقوى والورع. واضح جدا يعني. فهذا موجود في الرسالة العملية حبيبي، هذا العدالة من الجماعة مو هذه مالية المرجعية والقضية، مش لابد المرجعية القيادة، مرجعية قيادة سياسية بعد. واضح لا؟ فإذا هذا الأمر لا، لابد نرجع الفلسفة في في في شرائط العدالة، نضيف الشجاعة ونضيف الايه الحكمة معا. واضح لا؟ المهم فهذه الاستقامة الفكرية يعني بأسلوب آخر الغرم خاصة الاستقامة الفكرية والتقوى الفكرية. استقامة والاستقامة الفكرية هذه من أعظم الكمالات الإنسانية. ولكن للأسف هي عند المتشرع ما ملحوظ، أحسنت، مو ملحوظ. لذلك الإنسان لما ذهن مضطرب ما يخش على المتشرع ما يألف منه، لكن الخبير والحكيم يألف منه، يرى أنه قبيح، لأن الحكيم نظر أدق، نظر الواقع. فإذا ناقص هذا الإنسان، الجبان ناقص، الإنسان ذهنه مخربط مضطرب ما يعرفش حتى يحط صغرى وكبرى، هذا وضع ناقص هذا فيه، وإن كان هو في غاية الورع والتقوى ناقص. الاستقامة أجمل الاستقامة الاستقامة الفكرية، وهذه يعني أخطر، لأن المنحرف سلوكيا يمكن أن يتوب لأنه عارف الحق، لكن اللي هو مو مستقيم فكرة كيف يتوب؟ الفكر مو مستقيم كيف يتوب؟ ومش شايف نفسه أنه هو منحرف حتى يتوب أو يرجع أو يؤوب. التوبة الإياب بعد ذلك يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا الاستقامة الفكرة مهمة جدا. نحن نحب نكون طالب العلم هو أظهر يعني أعلى مقام موجود في الصلاح في المجتمع. طيب العلم العلوم الدينية لابد يكون مستقيم فكريا، ولا إذا كان شو غير مستقيم مين يكون مستقيم فكريا بعد؟ البقال والشيبة والصبيان والنساء ومين هيكون هذا الصف يا حبيبي؟ أخو أنتوا لابد أنتوا المفروض أنتوا قيمة المجتمع والقيادة الحقيقية للمجتمع اللي تجمع بين العلم والعدالة. فالبد تسعوا لتحصيل الاستقامة الفكرية كما تسعوا لتحصيل الاستقامة الإيه؟ الأخلاقية الأخلاقية. نعم. لكن هم متوجهين لها، المتشرع متوجهين لها. العامة مشكلة، لكن أنتوا كخواص متوجهين لها، أنتوا ميزك عن الآخر. مو فقط يكون واحد خارج الحوزة يا حبيبي أمي وأتقى منك وعبرته أكثر منك وإخلاصه أكثر منك، مش ممكن. ممكن إذا أنت شرفك مو فقط في التقوى، التقوى ناقص ما تكفي، لابد أيضا الاستقامة الفكرية تكون عندك. واضح لا؟ فإذا هو الغرض هو تحصيل الاستقامة الفكرية في النتيجة بمعرفة قواعد التفكير الصحيح، حتى الإنسان يكون ذهنه مخربط مضطرب مشوش متناقض، يعني هذا قبيح يعني فعلا يحط من كلمة المؤمن قل عند الحكيم يسقط مباشرة، يسقط عندما تكلم الآخر يفهمه، لأن الحكيم أو الفيلسوف مدين مدين في عمل كلمة مدين في جميع المستويات. فعندما يجلس مع اللي هو عنده نقص في التفكير يشعر بأنه يعني يستنكف منه لأنه خبير. بس أنت كمان الجماعة غير المدينين جماعة الفسدة، أما يجلسوا مع بعض ما يستنكفوا أفعالهم. أحسنت، مو هذب هو هم مردين، فيفعلون ما يفعلون من الأفعال السخيفة وما حد يستنكف الآخر. لكن لو جلس مع واحد مردين مدين إيه؟ يستنكف منه. الحكيم نفس الشيء، أما يجلس مع واحد من ضبط الفكر مشاهد الفكر يستنكف منه، ولا يلاحظ أحد من الجالسين غيره هذا الأمر لأنه مردين، لكن مردين في التفكير. فالاستقامة الفكرية ضرورية لابد من الناس على تحصيلها عن طريق علم المنطق. واضح أم لا؟ فهذا كافي ليكون لينبعث الشوق للطالب أن يبقى يدرس سنوات المنطق. واضح لنا انه خلق. لذلك اهم شيء يقولنا الاخلاق التفت. المنطق يعني حافظ العلم تصور وتصديق وقضية شرطية وحملية. لا يا حبيبي هذا مسلم ليس الاخلاق انك تعرف الفضائل هي الشجاعة والعفة ومصير خلوق. لابد تصير منطقي في حياتك تكون منطقي يعني اخلاقك المنطق. ندرس منطق عندي سنة سنتين بقى تتفكر مثل عام الناس وده بحث عن طلبة العلم. درس حافظ مصطلحات فقط ولكن ما في اخلاق. لم يتخلق بالمنطق فصار مثل عام الناس. بس واحد درس الفقه ساعة عملية وما صلى ورصة ممكن ويكمتها هذه. اتفضل سؤالك. هناك ملازمة بين الاستقامة الفكرية والاستقامة السلوكية. ايه طبعا طبعا هنشيل هذا بحث. كل مستقيم الفكر مستقيم السلوك. بالضبط بالضبط احسنت. لكن ممكن يستقيم السلوك تقليدا. هذا اتفاقي بعد. تولد في مجتمع مهدين وضع لا في محيط صادق. نصف يقوم هنا أو في النجف الأسرة في غيره وصار تقليدا هكذا. واضح لا؟ نعم يوم بس الاتفاقي هذا مو ذاتي دائم. تفضل. ذكرتم في جميع المعلومات اللازمة الحاضرة عند النفس يعني هناك عن سابق عند النفس. اي طبعا سابق لجهلها. في الجلسة الأولى ذكرتم أن الإنسان عندما يأتي للوجود يأتي صفحة بيضاء جاهل لا يعلم شيء لكن بعد التعليم والتربية يكتسب مجموعة من العلوم على تلك العلوم التي اكتسبها كيف يطمئن إلى صحتها حتى يرجع عليها فيما بعد. هو كل هذا كله يرجع للبديهيات بعد ذلك. كل هذا ميزان في ميزان التميز. لا احنا طبعا لا العلوم اللي هو العلوم اللي هي تحصلها احنا كل تعليم وتعلم انت ما كنتش موجود طبعا. كل تعليم وتعلم فبعلم قد سباق يعني تعليم وتعلم ذهني. واضح من حتى بيتسلسل. والانسان ينزل صفحة بيضاء لكن بعد ذلك جاء عليكم السمع والابصار يعني انت عن طريق الحواس الخمسة ايه تدفق المعلومات تلقائيا بلا معلم بلا كتاب بلا تفكير. وهي توجد بعد ذلك مبادئ عندما تدخل تسأل العقل هذه المواد الخام هو بعد ذلك يصفيها ويفلترها ويرتبها وينظمها بناء على الموازين المنطقية التي اكتشفها المعلم الأول والقضايا البديهية كيف يميز الصواب من الخطأ بالبديهيات. ما عنده شيء غير هذا والدليل اللي قام على البديهيات والبرهان. واضح لا؟ ففي موازين هي هذا المنطق من أجل هذا. نعم بديهيات ليست علميه. العلم ينقسم احنا بنسال الدراسه السابقه نظري وبديهي. يجي كلام تفضل بس الجناب الشيخ انه المولود تفضلت انه يقول الجاهل جاهل لكن عنده استعداد. البديهيات موجوده. لا ما موجوده استعداد فهمها يعني الموجود الطفل يزن ما عنده ما يفهم حتى المجتمع النقدي لكن بعد ذلك اذا تصور النقدين وتصور الاجتماع يقول ايه النقدين الاجتماعان يتصور الجزء وتصور الكل يقول كل أعظم الجزء يعني هذا الموجود يعني الطفل ينزل جاهل لكن فيه استعداد العلم واستعداد تمييز الصواب من الخطأ والفطرة هي هذا الاستعداد شنو شنو يعني قابلية شأنية قابلية استعداد استعداد مثلا أنت عندك استعداد أنك تمشي استعداد أنك تأكل استعداد يعني ما زال لم يطلع على البديهيات طبعا طبعا لم يطلع إذا نزل أبيض ولكن هنا شرط أن نشوف بأي شيء لأنه عنده بأي يعني مراحل العمر الطفولة لا هو بنزل بطن أمه أبيض لكن بعد ذلك يفتح عينيه على الوجود يبدأ يتدفق المعلومات يسمع أصوات يرى أجسام يبدأ يخش الحس تحول الخير وتحول العقل يبدأ يميز وضع لا بالتدريج فالمعلومات الأولية تأتي غير تعلمية بطرق تلقائية طبيعية عن طريق القوة التي أمدها الباري سبحانه وتعالى يعني الله خلق الإنسان وهذا خلق كل شيء وأحسن خلقه هو هذا يعني خلقتها وأمدك بآلات العلم والاستعداد لقبول العلم بعد ذلك أنت لكل شيء اكتسب بعد ذلك مو تنزل أنت عالم بشيء هذا خلاف العقل وخلاف القرآن لا قضاء البديهية تكتشف يعني من السن الثاني كان في العمر الثاني بعد ذلك أما تركيب القياس هو السن الشهر السن السادس نعم ان التجربه اعتذر على نفس التجربه بعد ذلك طيب انت الطفل مثلا خد لو اعطيت معاه شوكولاته مثلا قسمتها وتجي لي يعيط تبكي لان الكل اعظم الجزء واضح لا وما يعبر عنها لك ليش يبكي اما يجي يقول لك عايزها كلها ما تعطيه الجزء هتقعد عنده سنتين واضح لا افهم مثلا يدرك هذا لابد نرجع لعين نفس التجربه بعد ذلك لكن في احد المرات تفضل على الكل عم الصغير لا يقسم الكل يعني هو كل الكبير اكبر من الصغير واضح كل جزء اصغر من الكبير السؤال هو في منشأ البديهيات، يعني أين تأتي هذه البديهيات؟ منشأ البديهيات هي الإنسان في استعداد لقبول هذه الصور المعاني. الصور المعاني ذات الذهن يبتلي هناك في معاني واضحة في نفسه، مثل معنى الوجود، معنى العدم واضحة عنده، واضح أم لا؟ ثم بعد ذلك يرى أيضا أن فيه بعض المحمولات ثابتة واضحة الثبوت لإيه؟ لموضوعاتها. هذه المفاهيم التي تكون واضحة في نفسها، والقضايا التي تكون ثابتة يعني واضحة في ثبوتها اسمها بديهيات. هو يكتشفها بعد، يكتشفها بالعقل، الله وهبه إياه أحسن بالعقل يكتشف، يكتشف أن هذا واضح. ويأتي البحث التفصيلي في نظرية المعرفة إن شاء الله. تفضل. يقال أن الكل أعظم من الجزء، هذا يعني ليس كل، ليس الكل أعظم من الجزء، إلا أن يذهب إلى جزء، جزء هذا الكل. طبعا طبعا الكل أعظم من أحسن معلوم، معلوم معلوم، الكل أعظم من جزئه، شيء طبيعي. هذا الكل أعظم من جزئه، مو أعظم من جزء البيت مثلا، شيء طبيعي، شيء طبيعي. تفضل. الاستقامة الفكرية ليست غرض عن بل غرض عن المنطق هو القوانين العامة. نعم لازم له. نعم نعم حسن، ما مشكلة. الاستقامة إيه لازم، لازم تقرب له. أنت عايز ليش عايز تعرف قواعدك الصحيحة وتحصل استقامة؟ الاستقامة هي غرض نهائي، لكن عن طريق تحصيل القوانين. واضح لا؟ لا يمكن الاستقامة تحصل بدون تحصيل القوانين، لكن تحصيل القوانين غير مهذا لذاتها. ليش عايز تعرف القوانين؟ عايز تعرف الجرامر ليش؟ من التفكير حتى يحصل لك الاستقامة الفكرية والكمال الحقيقي للإنسان. قال لما كان الفكر، احنا قرأنا هذا؟ نعم. فاحتاجت النفس إلى قانون تجري عليه، هذا القانون يعصمها عن الوقوع في الوجه غير الصائب، يعني عن الانحراف. وهذا القانون هو ما تتبنى الأبحاث المنطقية البحث عنه وبيانه وإثباته. واضح لا؟ طيب هذا هو على عورة علم المنطق بين القوانين. فالغرض من المنطق هو أن يكون عند الإنسان تلك الآلة القانونية، يعني تجد المنطق آلة قانونية، لكن الغرض ما هو أن تكون عندك آلة لصنع هذا، يعني عصير أنت صانع. الصانع إنما يصير صانع بعد تعلم ليه صناعة، تتعلم صناعة النجارة تصير نجار، صناعة الطب تصير طبيب. واضح لا؟ عشان يكون عندك آلة مميزة، يعني يكون عندك يعني ميزة تميز بيه الصواب من الخطأ. فالغرض من المنطق، يعني من دراسة المنطق، هو أن يكون عند الإنسان تلك الآلة القانونية التي تعصم فكره من الخطأ والضلالة، لكن ما مطلقة لا، عند مراعاته لها. واضح؟ هذه ليه؟ الآلة. أحسنت. أي قانون؟ القانون لا يعصم المغفلين، صحيح لا؟ يعني ما يراعي القانون؟ بشرط مراعاة تعصب، بلا شك تعصب. وكيفية تأليفها، لا آسف، عند مراعاتي الآن، فهو علم المنطقي يتعلم فيه ضروب الانتقالات الذهنية. هذه مصطلحات الشيخ الرئيس رحمه الله، ضروب الانتقالات، كلام جميل، يعني أنواع وأنحاء الانتقالات الذهنية، هذا في الحدود والرسوم والأقيسة والبراهين، هذا كيفية الانتقالات. وضع لا مش تمام، سيارة السيارة مش قانون المرور، تعلم كيف تحرك في الشوارع والأزقة والميادين، كل شيء له إيه، والأوتوبان كل واحد له قانون خاص به. واضح؟ ضروب الانتقالات يعني أنحاء الحركات الذهنية، الحركات المرورية بالضبط. يا سلام بارك الله، مرور يا حركة مرورية، لكن في معلومات مو في الشارع. واضح لا؟ فهو علم يتعلم فيه ضروب يعني أنحاء أو أنواع أو أصناف الانتقالات الذهنية من أمور حاصلة إلى أمور غير حاصلة يريد تحصيلها، يعني المعلوم إلى ليه؟ للمجهول. وكيفية تأليفها، الأول كيف أنك تنتخب هذه الموضوع من المعلومات، وكيفية تأليفها ومعرفة ما هو جار على الاستقامة منها، يعني الطريق الحركة الصحيحة وموصل إلى الصواب، ما هو جار على الاستقامة منها وموصل إلى الصواب، يعني المستقيم الذي يصل بك إليه إلى الصواب، وما ليس كذلك يعني ما ليس مستقيم. تعرف إيه هي الأقيسة الصحيحة والأقيسة الفاسدة، ما هي البراهين الصحيحة وبراهين الفاسدة، ما هي الحلول الصحيحة والحلول الفاسدة. واضح لا؟ وصناعة المغالطة، إيه متعلم صناعة المغالطة في المنطق، كيف إيه يقع الإنسان في المغالطة والوسواس، هم القانون الصح قم إليه الخطأ. هذا هو الغرض منه من علم المنطق. أهمية علم المنطق هذا آخر شيء توجه. الأهمية هي المنفعة المترتبة على الغرض. أنت لماذا تريد أن تحصل استقامة تتعلم قوانين المنطق وتحصل الاستقامة الفكرية؟ لماذا؟ هو الهدف الأهمية بعد. ما الأهمية أنا درست المنطق إلى سين منه مطارة أنا بدرس شيء أنا حتى حصل مدرك واشتغل وحصل أموال. هذه أهمية الدراسة في المدارس والجامعات. أهمية دراسة العلوم إنك يتأهلك لتنال شهادة وتشتغل بها وتحصل مصاري. هذه أهمية الموجودة في الزين واضح أم لا؟ لكن إذا كان هم سنتو أنت لا أنا في مصاري ولا لا أعطيك الشهادة ولا أعطيك مصاري بالمعنى يعني الشهادة اللي هي تنفعكم ولا لكن أنت غيرك ما هو من درس العلم يا من أجل ماذا؟ حتى تحصل الاعتقادات الصحيحة. لأن الفكر حصاد التفكير، الفكر وليد التفكير، بالتفكير يتولد الفكر. طيب الفكر الإنساني له ركنان أساسيان، ركن نظري وركن عملي. ركن نظري وركن إيه؟ عملي. ركن نظري ما هو؟ ركن نظري يسمى بالرؤية الكونية، بالرؤية ليه؟ الكونية أو النظرة الفلسفية للحياة عن الإنسان والعالم والمبدأ والمعاد. هاي يسمى الرؤية ليه؟ كونية. World view بالإنجليزية يسمى World view، رؤية الكونية، النظرة الفلسفية، نظرتك عن الحياة. من أنا؟ من أين جئت؟ إلى أين أنا رايح؟ طريق السعادة. هذه نظرة كلية، هذه نظرة فلسفية. هذه كما يقول مولانا الإمام الصادق عليه السلام رحم الله امرأ علم من إيه؟ من أين وفي أين ولا أين. هذه فلسفة يا حبيبي، فلسفة يا نظرة فلسفية. هذه الأسئلة الثلاث التي يسألها أي عاقل نفس، وكل إنسان عنده رؤية كونية سواء كان صحيحة أو خطأ. يعني أول شيء يتواجه الإنسان هو هذا الأمر، يقول لك الحياة هكذا. كل إنسان عنده، ربما لا يعرف أنه يعبر عن تعريف فلسفي أو علمي، ولكن موجود عنده ممكن تستنطقه. واضح؟ ويعتبر أصل الفكر، أصل الفكر اسمه الرؤية الكونية، وتتعلق بما هو كائن. يعني ما هو الموجود؟ بحث الفلسفي بعد، ما هو الموجود؟ حقيقة الموجود ما هو؟ الإنسان، العالم، المبدأ، المعاد، حقيقة الأشياء ما هي؟ واضح أم لا؟ واضح. هذا يسمى أصول الفكر أو الرؤية الكونية. هذا الركن النظري الأول المتعلق بما هو كائن. طبعا هذا الركن يسمى أصول الاعتقاد أو بالمصطلح الشرعي أصول الدين. أصول الدين مصطلح شرعي، إحنا كلامنا إحنا أوسع من الشرع، كان في المرتبة الإنسانية. فأصول الفكر بما هو كائن، يعني بما هو موجود، بما هو كائن، بما هو موجود. واضح أم لا؟ بما هو موجود. طيب هذا الركن النظري وهذا مهم جدا. لماذا؟ لأنه حيتفرع عليه الركن العملي الثاني، يعني هو علة الركن الثاني لو الاعتقاد العملي اللي هنسميه بالأيديولوجية. المصطلح الأكاديمي يسموه أيديولوجية أو الأيديولوجية. الأيديولوجية عن الاعتقاد العملي القيمي، واضح، الذي يشمل القيم الأخلاقية الاجتماعية والسياسية. وهذا الأيديولوجية تعد فروع الفكر أو بالمصطلح الشرعي فروع الدين. واضح أم لا؟ الأيديولوجية فروع الفكر أو فروع الدين، وتتعلق بما ينبغي أن يكون وما لا ينبغي أن يكون. إذا الرؤية الكونية ما هو كائن، والآخر ما ينبغي أن يكون. هذا هو الاعتقاد العملي، الأيديولوجية فرع الرؤية الكونية. واضح أم لا؟ في بينهم ارتباط علي ومعلولي، ارتباط. العلم بما ينبغي أن يكون متوقف على العلم بما هو إيه؟ بما هو كائن. شو طبيعي؟ يعني طبعا مثال سريع، أنت الآن تؤمن بأنه يجب أن أصلي، هذا أيديولوجية، هذا مش كده؟ الصلاة واجبة، يجب أن أصلي. هذا الاعتقاد جاء من هذا باعتقادك به، ها؟ ها؟ نظري المعاني بوجود أحسنت الله هو أصلي أقيم الصلاة لذكري وأصلي صلاة قل يا الله الله أكبر الله يعني أنتم عندك اعتقاد يا الله تقول الله أكبر واضح لا لو الاعتقاد الله لا منع الصلاة صلي لمن أحسنت أنت اعتقاد نعم إسلامي هذا إسلامي هذا مثال عام الإسلام وغير الإسلام أنت أي يعني اعتقاد عملي متوقف على اعتقادك ليه النظر شيء طبيعي رؤيتك للحياة تنعكس قطعا على المرتبة الأيديولوجية عندك زي كانت الأيديولوجية الإنسان المهدي تباين تماما الأيديولوجية الإنسان غير المهدي شو طبيعي الذي لا يؤمن بالله كيف يصلي كيف يصوم لمن يصوم يصلي واضح أم لا العبادة لله فلابد تعتقد بالله وبالرسله والتكليف الشرعي والمعاد حتى تصلي تقول الله أكبر هذا كله فرع سلسلة من الاعتقادات اعتقدك بالتوحيد والنبوة والمعاد هو رحمته الله أكبر أما الإنسان لما عنده إيمان بهذه القضايا لا معنى هو إيه فهنا اعتقادك بالقيم الأخلاقية حلال وحرام مثلا تعتمد على إيه على اعتقاد أنه في تكليف في مشرع في شارع في مرسل في مرسل إليه في والله لا هذا وحي في قرآن في روايات في القضايا كلها في رؤية كونية فالاعتقاد العملي أنه ركن العملي يسمى بالأيديولوجية وهو مترتب على الايه على الرؤيه الكونيه واضح ام لا هذا طبعا طبعا وهنا الاعتقاد العملي هو الذي ينعكس مباشره على السلوك السلوك الاختياري للانسان ينطلق من هذه المبادئ الايديولوجيه مو من الرؤيه الكونيه شو طبيعي انت اذا اعتقدت بوجود الصلاه تروح تعمل تسوي ايه تذهب الى المسجد بعد تصلي الذهاب الى المسجد سلوك بناء على اعتقاد عملي بوجوب الصلاة أنت تقول لك ليش رايح المسجد هذا سلوك تقول لي لأصلي ليش تصلي لأن الصلاة واجب هذا إيديولوجية من الذي أوجب الصلاة الله رسول الله لماذا من أجل أدخل الجنة قربة إلى الله هذه كلها اعتقاد إذن السلوك انبعث من الأيديولوجية والأيديولوجية انبعث من إيه؟ من الرؤية الكونية إذن هذه الأمور ضروري تفهم هذا الهرم هرم الفكري بقسميه النظري وليه وكل إنسان عنده أيديولوجية وعنده رؤية كونية واضح لا وهذا إذن هذا الاعتقاد النظري والعملي في النهاية انعكس عليه على السلوك الإنسان في الحياة الإنسان في الحياة إما إلى الشرق أو إلى الغرب يمين أو يسار هو حسب اتجاهه بعد الفكر والاعتقاد يؤثر فيك فلذلك هنا الـ الـ الـ الـ الـ السلوك المهدي أنا غير السلوك ليه غير مرتين لأن أيديولوجيته مختلفة ليش اختلفت الأيديولوجية الاختلاف ليه رؤية كونية واضح لنا فهذا الترتيب مهم جدا تحفظه رؤية كونية أيديولوجية سلوك طيب إذا أنت طور رؤية كونية هذه كيف تتشكل عندك كيف تتشكل الرؤية الكونية من جهة هذه أنت مو نزبط أمك موحد أو لا لا أنت نزل لا تعرف شيء كيف تشكلت عندك الرؤية الكونية عند الإنسان بارك الله فيك حسب التفكير لأن الفكر حصل التفكير بالتفكير تحصل الرؤية الكونية والأيديولوجية الاثنين فإذا كان تفكيرك صحيح حصلت الرؤية الكونية الصحيحة رؤية واقعية وحصلت الأيديولوجية الصحيحة وانعكس هذا على إيه على الاستقامة السلوكية صار سلوكك إيه مستقيما طب وما الفائدة في هذا السلوك المستقيم يؤدي إلى إيه إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة والسلوك المنحرف إلى الشقاء في الدنيا والآخرة فإذا عندنا في النهاية إن المنطق هنا هو اللي يؤمن لك ليه السعادة في النهاية أحسن لأنك من هذه المنطق وتحصل لك الاستقامة التفكيرية هتحصل لك الاستقامة الفكرية بشقيها الفلسفية والأيديولوجية إذا حصلت لك الاستقامة الفكرية حصلت لك الاستقامة السلوكية إذا حصلت لك الاستقامة السلوكية سعدت في الدنيا والآخرة وهذا هو الفلاح والفلاح الحقيقي المبين واضح لله فإذا في النهاية الهامية المنطق أبنت لك السعادة في النهاية بادي من هذا الأمر من السلوك بادي من السلوك واضح لله بدي من السلوك بدي من الأسب من التفكير الذي انعكس على الفكر بشقيه والذي انعكس على إيه؟ على السلوك إذن أهمية دراسة المنطق أول شيء تراك لتفكيرك حتى تبني رؤية كونية صحيحة عن الحياة أول شيء رؤية كونية بعد التفكير يعني قبل ما تفكر انك كيف تامن خبزك واكلك وشربك وحياتك الاجتماعيه، انت لازم تعرف ليش عايز تريد ان تعيش. الهدف من الحياه ما هو انت صحيح بقى انت بتشتغل او بتدرس او شيء من اجل مثلا الاموال، من اجل الاموال حتى عيش طبيعي، هذا من حقك الطبيعي ان الانسان يعيش حياه كريمه يامن نفسه ورزقه، لكن انت لماذا انت تعيش؟ الهدف ما هو، انت ما تفكر انك انت كيف تؤمن العيش، هذا شيء طبيعي، لكن هذا الهدف من العيش ما هو، هذا اللي اكثر الناس ما تسال نفسها عن هذا الامر، الهدف من الحياه ما هو؟ فتعيش على اجل التنعم في النهايه، نعم ياكل ويشرب وينام، اكثر الناس هكذا. الرؤيه الكونيه الماديه واضح ام لا؟ الرؤيه الكونيه غريزيه غرائزيه، هذا نتيجه تفكير خطا بعد، هي تفكير غرائزي حسي، يرى نفسه محتاج للطعام للشراب للنكاح لاي شيء، غرائز موجوده، هذه الرؤيه الكونيه تتشكل من هذا الاحساس الغريزي فيسعى لطلب هذا، وان هذه الغرائز لا تتحقق الا بوجود المال، فلابد ان اسعى بالمال اما عن طريق العلم عن طريق العمل واحصل المال حتى اقضي حاجاتي وغرائزي. 90% من الناس بتفكر هكذا، يعني رؤيه كونيه غرائزيه، هو بالعلم الحضوري يشعر في غرائز موجوده، يعني انا بقول لك انا عباره عن هذه الغرائز المحتاجه، انا موجود في هذه الغرائز، اريد ان اكل اشرب انام، هي القضايا هذه كلها، واذا احتاج الى اموال لتامينها فلا بد ان اسعى لطلب المال. واضح من هذه الايه يا جماعه، هذه الرؤيه الكونيه الغرائزيه جاءت بالاحساس، واضح؟ وفي واحد يرتب رؤيته بتفكير اخر، تفكير افرض نصي ديني او اشراقي قلبي او عقلي، واضح ام لا؟ هذه طرق التفكير ان شاء الله مختلفه في البحث المعرفي نتعرض اليه بالتفصيل. هي النتيجه هي التي تحط تضع اللبنه الاولى في البناء الفكري عندك. الرؤيه الكونيه عندك اللي تنعكس في صوره ايديولوجيه وتنعكس في صوره ايه؟ سلوك. اول شيء تفكر على ميزان التفكير كما قلنا لهذه الاهميه من اجل بناء الرؤيه الكونيه. اول شيء. لا يكون هذا في الحوزه للاسف اللي عاوزين مباشره يطب في الفقه والاصول في الايديولوجيه جنب الايديولوجي. السيستم غلط اصلا. انت اول بين رؤيته الكونيه ما هي؟ حتى العقيده قبل الفقه. واضح ام لا؟ حسن. واهمال العقيده لا معنى لها. يعني كنت ياتي بعقيدته العامه وتبقى معه بعد 50 سنه في الحوزه، هو نفسه هو فلان اللي خرج من القريه من 50 سنه، وده هو نفسه. العقيده هي اللي اخذها من مصاطب القريه. لكن صار يعرف استمت الاحكام الشرعيه في وجهته. حرفه تعلمها، ركز يعني انما في بعد واحد اللي هو بعد العملي والفكر، يعني لا تفكير صحيح ورؤيه كونيه عميقه. وضع ليس رؤية خارجة من القرية لأخذ من العجائز، هي موجود معها، هي بعد 50 سنة لم تنمو، ما اشتغل عليها هذه القضية تنمو اليوم العقلية، إذا هو مدرسة علوم عقلية وركز على فقه وصول، فقه وصول 30 40 سنة صار مجتهد في الفقه وصول، شيء طبيعي، بيصير طبيب بيصير مهندس، هو يعني واحد الإنسان القروي أما يدخل كلية الطب ويصير بروفيسور، يعني خرج عن اعتقاده القروي ولا زي ما هو معاه؟ صار طبيب، بس طبيب مهنة تعلم بس النجارة والحدادة، تعلم الطب لأن خرج برا المستشفى وجلس مع شرب مع شاي، هو نفس القرار من 50 سنة لم ينمو فيها هو، نعم هذا واقع، اجلس مع كثير من الأساتذة في الجامعات، إذا شرب مع شاي بعيد هو على الطب وعلى الناس اللي حتظهر فيه، لا أنت شرب مع شاي بتكلم معاه في القضايا العامة، هو نفس الفكر اللي هو من 40 سنة عنده وما غيرش، لم ينمو، إذا كان نسميه إنسان كاريكاتير يعني نمى في بعد واحد تضخم جزء من جسمه والباقي ظهر ضامر، واضح أم لا؟ لابد الإنسان ينمو في كل الأبعاد، نمو سرطاني يعني في يضخم في بعد وعلى على البعد الاخر نمو معتدل، يكون حاسس انسان معتدل عادل، هو انسان معتدل في فكره ومعتدل في مشاعره ومعتدل في سلوكه، واضح ام لا؟ فلذلك هذه الامور كلها لا يهمها الا مثلا نبدا الطريق الصحيح من المنطق، لذلك قال اهميه علم المنطق توجع. لما كان الغرض المتعلق بدراسه علم المنطق هو معرفه القواعد العامه للتفكير كما قلنا الصحيح من اجل تحصيل استقامه الفكريه، كانت دراسته تنعكس إيجابا على مباني الفكر البشري مما يؤدي إلى بناء رؤية كونية صحيحة واقعية، هذا الشق النظري، وما يترتب عليها من أيديولوجية حقة يعني صحيحة تعين في النهاية سلوك الإنسان في الدنيا ومصيره في الايه؟ في الآخرة. شو طبيعي كان بينا، ومرادنا من الرؤية الكونية مجموعة الآراء والنظريات العامة حول وجود الإنسان والعالم ومبدأهما، حول وجود الإنسان والعالم ومبدأهما والتي يعبر عنها في علم العقائد بأصول الدين أو أصول العقائد بالمصطلح الشرعي، ونريد من الأيديولوجية مجموعة النظم والقوانين العامة التي تحكم سلوك الإنسان في حياته الدنيا، اسمها الاعتقاد القيمي، يجب أن تفعل ويجب أن لا تفعل، وهي متفرعة عن الرؤية الكونية وتسمى في الاصطلاح الديني أو الشرعي بفروع الدين والذي لا يتقن قواعد المنطق أو لا يراعيها عند التطبيق فهو في معرض الانحراف الفكري والسلوكي كما هو واضح. والحمد لله رب العالمين.